الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف في بيان الأصل الأول، فبين لك كيف تعرف الرب جل وعلا وكيف تجيب إن أنت سئلت عن ربك، وبين لك أن الله عز وجل هو خالقك، وبما أنه خالقك فهو المستحق للعبادة. فإذا عرفت ذلك لازمك أن تعرف أنواع العبادة التي يستحقها منك رب العالمين، والتي لا يجوز لك صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك شرع المصنف في بيان أنواع العبادة، لأن توحيد رب العالمين، توحيد العبادة الذي يستحقه منك رب العالمين، يلزم منه أمران. الأمر الأول أن تفرد الله بالعبادة وأن لا تصرف العبادة لغيره جل وعلا. الأمر الثاني يلزم منه أن تعرف العبادة كي لا تصرفها لغير الله عز وجل. إذ العبادة كما قلنا من حيث معناها الاسم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم يصدق على جملة من المفردات، ولا يصدق عليها إلا بدليل. لا يمكن أن تدعي أن الله عز وجل يحب فعلا من الأفعال وبالتالي يجعل هذا الفعل عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل إلا بدليل. إذ العبادة توقيفية، والأصل في الأفعال أنها ليست عبادات. ولذلك كل من أراد أن يتعبد بفعل لم يقم عليه دليل قلنا هو مبتدع، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشرعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلازم المسلم أن يعرف العبادة، ولا يمكن أن يسمي العبادة عبادة إلا بدليل يثبت أنها عبادة. من أجل ذلك شرع المصنف في بيان العبادة وأنواعها، قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاث سوف يذكرها بالتفصيل بأدلتها التفصيلية في الأصل الثاني، وهو أصل معرفة دين الإسلام بالأدلة. من أجل ذلك عندما يفصل في هذه العبادات لن يذكر الأدلة على هذه الثلاث. وهذه الثلاث هي مراتب الدين وليست قسيمة لما بعدها. فالإسلام قسيم للإيمان والإحسان، ولكنه ليس قسيما للخوف، فلا يقال الخوف قسيم للإسلام، بل الخوف من الإسلام وهو من الإيمان وهو من الإحسان. من أجل ذلك قال المصنف: ومنه، أي فصل بين هذه الثلاث وما بعدها بقوله منه. ومن هذه للابتداء، أي هذه تكون من الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه ما ذكره بعد ذلك، أي ومن المذكور من أنواع العبادات. وقوله ومنه هنا أيضا للتبعيض، أي الذي ذكره المصنف من أنواع العبادات ليس، لم يذكر المصنف هنا جميع العبادات بل ذكر منها طرفا. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. وهذا هذه مرت معنا. المساجد لها تفسيران: إما مواضع السجود من العبد، أو هي الأماكن التي اتخذت للعبادة لله. اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا هذا نهي يقتضي التحريم. تدعو هذا فعل مضارع في مقام نهي ومر معنا مرارا وتكرارا، وقلت لك هذه القاعدة كن منها على بال لأنها تفيدك في تقرير التوحيد. فعل المضارع، فعل المضارع إذا كان في مقام نهي أو نفي أو شرط فإنه يعم، لأن المضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، وذلك أن المضارع مشتق والأصل في الاشتقاق المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصح اشتقاق الفعل. فلا تدعو دعاء، فيعم في الدعاء بنوعين، في دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا هذه نكرة في سياق النفي، فتعم في المدعو، أي أنت منهي عن دعاء كائنا من كان مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا أو صالحا أو مقبورا أو وليا أو شمسا أو قمرا أو نجما أو صنما أو وثنا أو شجرا أو حجرا أو بقرة أو فأرا، مهما كان هذا المدعو فأنت منهي عن دعائه مع الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله فمن صرف، من هذه شرطية فتعم، أي كل من صرف شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق الشرط فتعم، كل من صرف منها شيئا مهما كانت هذه العبادة، صرفت منها أي شيء فيكون صرفك لها لغير الله كفر وشرك، ومن صرفها فهو مشرك كافر. نوى العبادة أو لم ينوي العبادة، دخل قاعة رياضية فركع لها، الركوع عبادة، إذ يصدق عليه معنى العبادة بتفسيرها بالمعنى ماذا؟ أين أنتم؟ بالمعنى الاسمي. قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والركوع يحبه الله، واركعوا مع الراكعين، الله يحبه. الركوع من الأقوال الظاهرة مما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيصدق عليه اسم عبادة، فلا يجوز حينئذ صرفها لغير الله، لقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك من صرف منها شيئا لغير الله، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، في سياق الشرط ها هنا فتعم، صرفها على وجه التعبد أو صرفها على وجه التحية كذلك يكفر. من دخل قاعة رياضية وركع لها يكون قد صرف العبادة لغير الله وتلبس بالشرك الأكبر فيكفر. قال: فهو مشرك كافر. فهو مشرك كافر، مشرك هنا لأنه أشرك مع الله غيره، وكافر لأنه جحد حق الله. واسم الشرك واسم الكفر بعض أهل العلم يجعلهما مترادفين، وبعض أهل العلم يجعلهما متغايرين، والصواب الأول، الصواب الترادف بينهما، لأن كل من كفر يكون قد سوى هواه بالله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من حيث الشرك، أي من حيث صرف العبادة لغير الله تعالى، أو من غيره، حتى من سب الله عز وجل هذا مشرك، لأنه سوى هواه، أشرك. أفرأيت من اتخذ هواه إلهه هواه، سوى هواه بالله سبحانه وتعالى فأوقعه ذلك في الشرك. فالشرك والكفر الصواب أنهما مترادفان، الصواب أنهما مترادفان. والشرك والكفر هذان فيهما اسمان وفيهما حكمان. شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك علماء الدعوة النجدية، في بعض كلامهم، في بعض كلامهم أحيانا يجعلون الشرك للاسم والكفر للحكم. عندنا اسم وحكم، عندنا اسم الشرك واسم الكفر، وعندنا حكم الشرك وحكم الكفر. وقد رأينا أن الاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويلتقيان بعد قيام الحجة يجتمعان يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان بعد قيام الحجة. من لم تقم عليه الحجة وتلبس بالشرك يسمى مشركا، كذلك يسمى كافرا. هل يلحقه الحكم؟ نقول إن قامت عليه الحجة يلحقه الاسم والحكم، فيجتمع فيه الاسم والحكم، أي يسمى مشركا كافرا، كذلك هو يعذب في الآخرة. أحيانا في بعض كلام علماء الدعوة النجدية وفي بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل الشرك للاسم دون الحكم ويجعل الكفر للحكم، فينفي في بعض كلامه تكفيرا من تلبس بعبادة غير الله. كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله نفى تكفيرا من تلبس بعبادة غير الله لأن الحجة لم تقم عليه. نفيه للتكفير في تلك الرسالة هو نفي للحكم وليس نفيا للاسم، أي هو نفي للتعذيب. أما هو هل يلحقه اسم الشرك واسم الكفر؟ نعم يلحقه، لكن نفي التكفير في تلك الرسالة هو نفي للحكم. كذلك نفي شيخ الإسلام ابن تيمية للتكفير في بعض كلامه لمن تلبس بالشرك أو لمن أنكر ما يعلم ضرورة من دين الله هو نفي للحكم، ليس نفيا للاسم. نعم ليس نفيا للاسم، وهذا ينبغي أن تنتبه له حتى لا يلبس عليك ببعض الكلام المحتمل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والقاعدة أن كلام أهل العلم ينظر فيه فيحمل متشابهه على محكمه، يحمل متشابهه على محكمه ولا عكسا، لا تحمل المحكم على المتشابه، بل افهم المتشابه ورده إلى المحكم. كذا في أدلة الشرع أيضا، تنظر في أدلة الشرع فتحمل المتشابه على المحكم، وهذا بالإجماع. قال والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن هذه شرطية تعم الجميع، تعم من دعا غير الله عز وجل، نوى أو لم ينوي، نوى أو لم ينوي، ممثل فوق الركح يركع للجماهير، نوى العبادة أو لم ينوي، هذا دعا غير الله عز وجل، أي صارف العبادة لغير الله عز وجل، فيلحقه الحكم. ومن يدعو، يدعو مع الله إلها آخر، إلها نكرة في سياق النهي، في سياق الشرط عفوا. ومن يدعو هذه شرطية، مع الله إلها آخر، إلها هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم في المدعو. ومن يدعو مع الله، يدعو قبل ذلك هذا فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، فيعم في الدعاء بنوعيه، في دعاء المسألة ودعاء العبادة، مع الله إلها آخر، إلها نكرة في سياق الشرط، فيعم، يعم في المدعو. دعوت ملكا، دعوت صالحا، دعوت جمهورا فوق ركح، دعوت قاعة رياضة ركعت لها، كله كفر وشرك، ومن تلبس به يلحقه الحكم الذي قاله رب العالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، عندنا صفة كاشفة بمعنى أن كل ما يدعى من دون الله فإن داعيه لا برهان له به، ليس هذا قيد، لا نقول أن ما يدعى من دون الله يقسم على قسمين، مدعو ببرهان ومدعو بغير برهان، لا نجعل الصفة مقيدة، لا برهان له به، هذه صفة كاشفة لكل ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، صفة كاشفة، فإنما حسابه عند ربي، هذا تهديد، هذا تهديد لمن تلبس بالشرك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح، هذا نفي للفلاح، لا هذه نافية، يفلح فعل مضارع منسابك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة وجاءت في سياق النفي، فتعم، فرب العالمين نفى عنه الفلاح قليله وكثيره، نفى عنه مطلق الفلاح، فلا يثبت له فلاح بحال، ونفي الفلاح نفيا مطلقا يفيد التكفير، هذه قاعدة قررها الشيخ محمد الأمين في تفسيره أضواء البيان. لذلك عند قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي الفلاح. لذلك أجمع كلمة للخير في لسان العربي هي كلمة الفلاح، إذا نفيتها فنفيت كل خير قليله وكثيره. لذلك قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى فيه تكفير للساحر، إنه لا يفلح، نفى عنه الفلاح فكفره، ثم سماه كافرا، إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كافرين، وثبت لهم حكم الكفر وثبت لهم اسمه هنا. ومن يدعو مع الله إلها آخر. الحاصل أن المصنف هنا قرر لك قاعدة، هذه القاعدة ثبتت بالدليل، قاعدة عامة تقول أن صرف العبادة مطلقا، صرف العبادة مطلقا لغير الله عز وجل شرك وكفر، من تلبس به فهو مشرك كافر. دليله دليل عام، ومن يدعو مع الله، هذا الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم بعد ذلك إذا جئنا إلى العبادات يكفي أن نثبت بالدليل أن هذا الفعل عبادة، ثم إن جاءنا دليل يخصص هذه العبادة بوجوب إفرادها بالله، بوجود إفراد الله بها وبعدم جواز صرفها لغير الله وبتسمية من صرفها لغير الله مشركا كافرا قلنا به، وإن لم يأتي دليل يخص العبادة بما ذكر نقول به أيضا. يكفي أن يأتي دليل يثبت أن هذا الفعل عبادة، ثم هي بعد ثبوت كونها عبادة تدخل في الدليل العام وفي القاعدة العامة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأنواع العبادة التي سيأتي إليها المصنف عبادة عبادة ويثبت لها دليلها، يكفي أن يثبت لك دليلا يدلك أن هذا الفعل عبادة، أن هذه تسمى عبادة، فإن ثبت أنها عبادة تدخل في القاعدة العامة، أولا لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ثانيا من صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر للدليلين العامين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم بعد ذلك شرع المصنف في بيان أنواع العبادة نوعا نوعا، وابتدأ بالدعاء ولم يبتدئ بالإسلام أو الإيمان أو الإحسان، لأنه سيفرد بيانها في أصل الثاني ألا وهو أصل معرفة الدين. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث ضعيف، ويصح الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح، الدعاء هو العبادة، أما مخ العبادة فلا يصح، الدعاء هو العبادة، فما دام أنه قد سمي عبادة هذا ثبت بالمطابقة أنها عبادة، يشملها القاعدة السابقة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. قال والدليل أي الموصل إلى المطلوب قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني، هذا أمر بالدعاء ابتداء، فهي عبادة لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ثم رتب عليها الاستجابة أستجب لكم، فالله عز وجل يحبه ويرضاه، فيصدق عليها تعريف العبادة بالمعنى الاسمي، ما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وما دام قد صادق عليها تعريف العبادة بالمعنى الاسمي فهي من مفردات العبادة وتدخل تحت القاعدة العامة، لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال إن الذين يستكبرون عن عبادة، سماه عبادة، سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين حقيرين. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء العبادة شامل لكل أنواع العبادة، وهذا صرفه لغير الله مطلقا شرك أكبر لا تفصيل فيه. أما دعاء المسألة ففيه تفصيل، دعاء الميت مطلقا شرك أكبر لا تفصيل فيه، ودعاء الحي دعاء الحي نفصل فيه، نقول إما أن يكون غائبا أو أن يكون حاضرا. دعاء الغائب مطلقا شرك أكبر لا تفصيل فيه، دعاء الحاضر نفصل فيه إن كان الحي الحاضر قادرا، إن كان الحي الحاضر قادرا فهو جائز، وإن كان الحي الحاضر غائبا فهو لا يجوز، عفوا إن كان الحي الحاضر قادرا فهو جائز، وإن كان غير قادر فلا يجوز. كأن يقول أحد لشخص أنزل علينا المطر وهو حي حاضر، هذا يكفر لأنه طلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. ونضيف قيدا لحالة الجواز، نضيف قيدا نقول من دعا حيا حاضرا قادرا يجوز دعاؤه، شرطا أن يخلو الدعاء من معنى العبادة المصدري. قلنا أن العبادة لها معنيان، معنى مصدري ومعنى اسمي. المعنى المصدري هو كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. فمن دعا حيا حاضرا قادرا في شيء يقدر عليه ثم اقترن دعاؤه بمعنى العبادة المصدري كذلك يلحق بالأول، يكون قد عبد غير الله سبحانه وتعالى، وذلك شرك المقاصد والنوايا هذا بحر لا ساحل له يتفقده المسلم في كل حال. قال المصنف ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال ودليل أي ودليل كون الخوف عبادة، عبادة دليل الخوف أي دليل كون الخوف عبادة، وهو من أجل أنواع العبادات القلبية، ويسمى الخوف بالذعر. قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم نهي عن خوف غير الله سبحانه وتعالى، وخافوني أمر بخوف الله تعالى. هذا إلى حد هذا نثبت أن الخوف عبادة، لأن الله عز وجل قد أمر بالخوف منه، وما دام قد أمر به فهو يحبه ويرضاه، فيصدق عليه معنى العبادة الاسم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فلا يجوز حينئذ صرفها لغير الله للدليل العام، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر للدليل العام، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، جعل الإيمان مشروطا بخوفه وحده وعدم خوف من سواه. والخوف أربعة أنواع، قبل ذلك الخوف إن كان دافعا للطاعة فهو محمود، أما إن كان دافعا لليأس والقنوط فهو مذموم. والخوف على أربعة أنواع، النوع الأول هو الخوف الطبيعي وهو في أصله مباحا، قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، كأن تخاف أسدا أو أن تخاف مكروها، هذا خوف طبيعي وهو في أصله مباح، ويشترط فيه أن لا يقترن بمعنى العبادة المصدري، بمعنى هذا الخوف ينبغي أن يخلو عن كمال الذل والخضوع وكمال الحب، فإن اقترن بكمال الذل والخضوع والحب صار عبادة، وهذا هو خوف العبادة، وهو خوف التذلل والخضوع الذي يحمل العبد على الطاعة واجتناب المعصية، وهذا لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، وهو النوع الثاني خوف العبادة، هذا لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرف منه شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. النوع الثالث خوف محرم، وهو الخوف الذي يخلو عن كمال الذل والخضوع والحب ولكنه يصدك عن الواجبات، كأن يخاف العبد الموت فيقعده ذلك عن الجهاد الواجب، هذا خوف محرم. والنوع الرابع هو خوف السر كخوف صاحب قبر أو صاحب ولي، وهذا شرك أكبر وكفر، قال تعالى عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا خوف شرك أكبر. قال المصنف: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء في اللغة هو الطمع وانتظار شيء محبوب. وثنى المصنف بالرجاء بعد الخوف لأنهما قرينان، وهما للمؤمن كجناحي الطائر، عنده خوف ورجاء، وعنده رغبة ورهبة كما سنراه. المؤمن يعيش بهذين، بالخوف والرجاء وبالرغبة والرهبة. وقال بعض أهل العلم: في حال الصحة والقوة يغلب الخوف ويغلب الرهبة كي يأمن من الأشر والبطر، كي يأمن من الأشر والبطر. وفي حال المرض وقرب الموت يغلب الرجاء والرغبة، يغلب الرجاء والرغبة كي لا يقنط من رحمة الله وكي يلقى ربه وهو محسن الظن به. قلنا: والرجاء إما أن يكون طبيعيا أو أن يكون عبادة. فالطبيعي هو ميل النفس إلى شيء ما، أما العبادة فهو المتضمن للذل والخضوع بأن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله، وهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. فالتفرقة بين الرجاء الطبيعي وبين رجاء العبادة هو بالعبادة بالمعنى ماذا؟ المصدر. رأيت قيمة ضبط معنى العبادة من حيث الأمران، من حيث المصدرية ومن حيث الإسمية. الرجاء مثلا عبادة، لماذا؟ لأنه كما سنراه قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه الآية ابتداء تبين لك أن الله عز وجل يحب الرجاء ويرضاه، فدخل في العبادة بالمعنى الاسمي. بقي أن تفرق بين الرجاء الذي هو عبادة وبين الرجاء الذي هو ليس عبادة. نقول: الرجاء إن كان مقرونا بمعنى العبادة المصدر فهو العبادة، وإن كان خاليا عن معنى العبادة المصدر فهو رجاء غير عبادة، هو رجاء طبيعي. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن هذه شرطية فتعم في الأشخاص. فمن كان يرجو وهذا محل الشاهد، لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما يوافق السنة، فليعمل عملا صالحا. قال رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي هو مردود، فلا يكون حينئذ صالحا، فلا يكون العمل صالحا إلا مع موافقة السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولا يشرك، هذا نهي عن الشرك. ولا يشرك، هذا فعل مضارع في مقام النهي فيعم. ولا يشرك إشراكا، ولا كما قلنا منسبك من مصدر وزمن. ولا يشرك إشراكا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أحد نكرة في سياق النهي فتعم. في الآية مدح للرجاء إذ رتب عليها العمل الصالح فدل على كونها عبادة. فالرجاء إذن هو ماذا؟ هو عبادة، فلا يجوز صرفه بمعناه المصدر لغير الله تعالى. والرجاء كذلك إذا دفع للطاعة فهو محمود، أما إذا دفع للأمن من مكر الله تعالى فيصير حينئذ مذموما. قال المصنف: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل في اللغة التفويض والاعتماد، وفي الشرع الاعتماد على الله لجلب خير أو دفع شر. قال ابن القيم: أركان التوكل ثلاثة: الأول الاعتماد على الله، الثاني الثقة بالله جل وعلا، الثالث الأخذ بالأسباب المشروعة، أن تأخذ بالأسباب المشروعة. والتوكل أربعة أنواع: توكل العبادة، ويكون توكل العبادة بتفويض الأمر إلى الله وعدم الالتفات للسبب المشروع بعد اتخاذه. أنت تتخذ السبب المشروع، لكن بعدما اتخذته لا يلتفت إليه قلبك البتة، تخرج في سفر فتتفقد إطار سيارتك وتربط حزام الأمان، ثم إذا نجاك رب العالمين فلا تقل نجوت بسبب كذا وكذا، وإنما تقول نجوت بفضل الله وحده، بل قلبك لا يلتفت إلى هذا السبب. وهذا هو عين التوكل، تتخذ السبب، لأن عدم اتخاذ السبب قدح في العقل، والتفات القلب للسبب قدح في التوحيد. أنت تتخذ السبب ثم بعد ذلك لا يلتفت إليه قلبك. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. والنوع الثاني من أنواع التوكل هو توكل السر، وهو الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاعتماد على الأموات ونحوه، وهذا شرك أكبر. النوع الثالث أن يعتمد بقلبه على الأحياء الحاضرين في جلب رزق أو دفع ضرر ونحوه، وهذا شرك أصغر. إن التفت قلبك للسبب ولو هو كان في الأصل سببا، لكن إذا التفت إليه قلبك كسبب صار شرك أصغر. ينبغي أن لا يلتفت القلب البتة إلى السبب، تتخذه، لكن إن حصل لك الأمر ترجع الفضل كله لله، وهذا السبب لا يعدو أن يكون سببا. وهذا الالتفات القلبي قد يرقى إلى الشرك الأكبر حسب حاله، كما قلنا في تقسيم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو التنديد المطلق، والشرك الأصغر هو مطلق التنديد، فإن وصل إلى التنديد المطلق صار شركا أكبر. ولذلك كل شرك أصغر قد يرقى إلى الشرك الأكبر، كذلك التوكل هذا في حالة الشرك الأصغر قد يرقى حسب حال القلب إلى الشرك الأكبر. التوكيل هو أن تنيب، هذا هو النوع الرابع ويسمى توكيل. لذلك التوكل هذا اللفظ لا تصرفه البتة إلا على الله، إلا لله سبحانه وتعالى، لا تقول لشخص اعتمدت عليك توكلت عليك، لأن هذه من العبادات القلبية لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. بعض أنواع العبادات قد يصرف لفظها لغير الله، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قد يصرف لفظها لغير الله ولا يكون عبادة. أما العبادات القلبية فتتمحض لله خالصة، لا تصرف البتة، لا تقول لزيد أو عمر نعمل عليك أو أعتمد عليك، هذه عبادة قلبية لا تصرفها لغير الله، وإنما تقول له أوكلك في فعل كذا، هل أوكلك في، لا تقول أتوكل عليك، عندنا توكيل وتوكل. الرابع توكيل، وهو أن تجعله ينيبك في بعض الأمور، هذا توكيل وليس توكلا. لا تقول لشخص أعتمد عليك نعمل عليك، هذا لا تقوله، لأنها عبادة قلبية، اجعلها متمحضة لله خالصة. فقلنا التوكيل جائز ولا يسمى توكلا. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، هنا قدم ما حقه التأخير، لأن على الله هذا جار ومجرور، لابد له من التعلق، لابد للجار من التعلق بفعل نو معناه نحو مرتقي، ومتعلقه الأصل فيه أن يقدم، أليس كذلك؟ ولكنه أخر ها هنا لإفادة الحاصر والقصر. فتوكلوا على الله، قال على الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله إن كنتم مؤمنين. فإفراد الله بالتوكل شرط لصحة الإيمان. وقال ومن يتوكل، ومن يتوكل من، هذه شرطية فتعم في الأشخاص. يتوكل فعل مضارع مجزوم، والمضارع كما مر معنا مرارا وتكرارا، ومن يتوكل يعم على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، ولم يأتي في غير التوكل، فهو حسبه لم يأتي مع عبادة أخرى في القرآن في غير التوكل، فدلك على عظم هذه العبادة، بل هي من أعظم العبادات القلبية، وشأن التوكل عظيم، لأنه تفويض للأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف إلا لرب العالمين جل وعلا. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هذا رجاء خاص، مر معنا الخوف والرجاء، أليس كذلك؟ مر معنا الخوف والرجاء، قلنا الرجاء هو الطمع في شيء محبوب، أليس كذلك؟ وفي حال العبادة يتضمن معنى العبادة المصدر. الرغبة رجاء خاص، فهو رجاء وزيادة، وهو أعلى درجات الرجاء، فهو رجاء مقرون بقوة قلبية في تحقيق المراد وحصوله. والرهبة كذلك خوف خاص، وهو أعلى درجات الخوف المثمر للعمل، ولذلك امتدح الله به الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا، فهو أعلى درجات الرجاء وأعلى درجات الخوف، وكانوا لنا خاشعين. الخشوع هو التطامن والتذلل، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع يكون في القلب والبصر والسمع. قال تعالى: أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وقال تعالى: خاشعة أبصارهم، فالبصر يخشع. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. أما البدن فيوصف بالخضوع. قال بعض أهل العلم هنا كما أسلفنا: الرجاء والرغبة، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا راغبا ورهبا. الرغبة والرهبة تقدم الرغبة حال الحالة المرض وقرب الموت، وتقدم الرهبة أو تغلب الرهبة حال الصحة كي تأمن من الأشر والبطر. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي الأنبياء يبادرون ويسابقون في القربات والطاعات، ويدعوننا راغبا ورهبا. امتدحهم الله بذلك، دلك هذا أن الرغبة والرهبة ممتدح بها، أي رب العالمين يحبها ويرضاها، فصدق عليها معنى العبادة الاسم، فدخلت في العبادة، فيكون حينئذ صرفها لغير الله غير جائز لعموم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولعموم قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قلنا أن إثبات عدم جواز صرف العبادة وكون صرفها لغير الله شرك وكفر، هذا لا يستلزم دليلا خاصا في كل عبادة، بل يكفي أن نثبت أن هذا الأمر عبادة كي نجري عليها القاعدة العامة، أليس كذلك؟ يكفي أن نثبت أن هذا الأمر عبادة فنجري عليه القاعدة العامة، لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية، الآية بالنصب، أي أكمل الآية. إذا قرأت في كلام أهل العلم الآية الحديث، أي أكمل، أكمل الحديث، وذلك تقرأها بالنصب. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية. قال الراغب: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. سبق معنا الخوف، وهنا عندنا الخشية، فالخشية خوف وزيادة، أي هو خوف يشوبه تعظيم، وأغلب ما يكون عن علم، ولذلك امتدح الله عز وجل أهل العلم بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، العلماء لا يخشون إلا الله، لذلك قدم المفعول به إنما يخشى الله بالنصب على المفعولية، من عباده العلماء بالرفع على الفاعلية، فقدم المفعول به على الفاعل لإفادة الحاصر والقصر، فالعلماء لا يخشون إلا الله، العلماء لا يخشون إلا الله، فوصف العلماء، العلماء بكونهم يخشون ربهم، دلك هذا أن الخشية فيها معنى زائد عن الخوف، من أجل ذلك وصف به العلماء. قال: فلا تخشوهم، هذا نهي يقتضي التحريم، واخشوني هذا مأمور به، مأمور به، وما دام الله عز وجل قد أمر بالخشية فهو يحبها ويرضاها، فيصدق عليها معنى العبادة الاسم، فتدخل في القاعدة السابقة. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. الإنابة هي توبة وزيادة، فهي أعلى درجة من التوبة، الإنابة عفوا أعلى درجة من التوبة. عندنا توبة وعندنا زيادة عن التوبة تسمى إنابة، فهي توبة وزيادة، ففيها معنى الإقبال على الله، أي الذي أناب يرجع عن ذنبه ثم يكثر من الصالحات ويقبل على ربه بالطاعات، وفيها معنى الاستمرار على ما هو من عبادة، على ما هو عليه من العبادة. دليل الفرق بين الإنابة والتوبة قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فاستغفر ربه، هذه توبة، وخر راكعا وأناب، هذه زيادة عن التوبة. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم. هذا أمر بالإنابة إلى الله، ومدام الله عز وجل قد أمر بالإنابة إليه فهو يحب الإنابة ويرضاها، ومدام هو يحبها ويرضاها صدق عليها معنى العبادة لاسمه، فدخلت في مسمى العبادة، فيشملها تشملها القاعدة السابقة: لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أخلصوا له وانقادوا له بالتوحيد. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة استعانة، استفعال، استفعال، استعانة، هذه السين للطلب، استعانة، السين هذه للطلب، أي طلب ماذا؟ طلب العون، طلب العون. الاستعانة أنواع، الاستعانة أنواع، وهي أربعة أنواع. الأول: استعانة بالله، أن تستعين بالله، والاستعانة هذه متضمنة لكمال الحب والذل والخضوع، أي متضمنة لمعنى الاستعانة، لمعنى العبادة المصدر، أليس كذلك؟ هذه صرفها لغير الله شرك أكبر، وهي التي يصدق عليها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، نعبد، نعبد نحن، إياك نعبد هذا فعل مضارع، نعبد نحن فاعل، إياك مفعول به وقد تقدم، أي لا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك، أي لا نستعين مع معنى العبادة المصدر، لا نستعين مع كمال الذل والحب والخضوع إلا بك، أليس كذلك؟ وإياك نستعين، هذا هو استعانة العبادة. النوع الثاني هو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، شرط خلوه من معنى الاستعانة، من معنى العبادة المصدر، فتستعين بالمخلوق الحي الحاضر القادر دون أن يستقر في قلبك خضوع ولا ذل، دون أن يستقر فيك كمال حب وكمال خضوع وذل، فإن استقر ذلك صار شركا، لكن مجرد الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر هذا لا بأس به. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر تدور عليها الأحكام التكليفية الخمس: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر في الواجبات واجب، ولذلك نقول بوجوب التنظم، بوجوب اجتماع كلمة المسلمين، بوجوب إقامة جماعة تقيم الدين، لأن التعاون في هذا الباب واجب شرعا، ولا يتم إلا بالاجتماع وبالتنظم. فالاستعانة بهذا المعنى بالمخلوق الحي الحاضر القادر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمس: في الواجبات واجب، وفي المحرمات محرم. إن استعنت بأحد في محرم، في شراء خمر أو جلب محرم، تكون الاستعانة محرمة. إن استعنت بأحد في مستحب، في أن يناولك سواكا مثلا، هذا مستحب. الاستعانة في المكروهات مكروه، والاستعانة في المباحات مباح، من حيث هو، من حيث الاستعانة. النوع الثالث الاستعانة بميت أو بحي غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك وكفر. أن تستعين بميت أو أن تستعين بحي غائب أو أن تستعين بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، تقول سأستعين بزيد في إنزال المطر، هذا كفر وشرك ولو كان زيد حيا حاضرا. سأستعين بزيد في إنزال المطر إن كان زيد غائبا هذا كفر. سأستعين بزيد في إنزال المطر لو كان زيد ميت، أو تقول سأستعين بزيد في أخذ قلم لو كان زيد غائب عنه هذا كفر. لو كان زيد ميت ولو في أخذ القلم هذا كفر. فالأمر يدور بين العبادة وبين الجواز وبين الكفر. والرابع هو الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة شرعا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وهذا مرده إلى الجواز، أن تستعين مرده إلى الثاني إلى ما يجوز، أن تستعين بالأحوال المحبوبة شرعا. استعينوا بالصبر والصلاة، تستعينوا بالصلاة وهذا جائز شرعا بل هو واجب. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، مر معنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وإياك هذا ضمير منفصل جاء في محل نصب مفعول به، والأصل أن يؤخر ولكنه قدم لإفادة الحصر والقصر. قال إياك نعبد وإياك نستعين، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، ولذلك في دبر الصلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تقوم عبادتك إلا بالاستعانة، ولو وكلت إلى نفسك لضيعت العبادة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، فلولا الاستعانة لا تقوم العبادة. مدار الدين كله على هذين المعنيين، على العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله، المقصود في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت شرط فاستعين بالله، جوابه فاستعين بالله، فلا تستعين أي لا تستعين بغيره، وإذا استعنت فاستعين بالله إلى آخر الحديث، أي فاستعين بالله لا بغيره. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة استفعال، السين هنا للطلب أي طلب العوذ، وطلب العوذ هو الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعاذة كذلك أربعة أنواع: الاستعاذة بالله وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته، وهذه عبادة صرفها لغير الله شرك أكبر. لذلك قال قل أعوذ برب الفلق، فأمرك أن تستعيذ وأن تطلب العوذ وأن تلتجئ وأن تتحرز برب الفلق لا بسواه، فدلك هذا أن الله يحب الاستعاذة فدخلت في العبادة، أليس كذلك؟ فما دامت قد دخلت في العبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، لكن لا يجوز صرفها لغير الله بمعناها المصدر، لأنه ستأتينا استعاذة بغير الله جائزة دل عليها الشرع. النوع الثاني الاستعاذة بصفات الله كما جاء في الحديث أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه مردها إلى الأول. ثالثا الاستعاذة بالأموات مطلقا أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك هذا شرك أكبر. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رابعا الاستعاذة بما يمكن العوذ به من البشر فيما يقدرون عليه إن كانوا أحياء حاضرين قادرين، أو بالأماكن المحصنة التي يمكن أن يستعاذ بها، فهذا جائز شرط خلوه من معنى العبادة المصدر، لأنه دلنا دليل على وجود استعاذة ليست عبادة. إن لم يدل دليل على ذلك لا نقول به. الركوع ليس عندنا دليل يخرج بعض مفرداته، مفهوم هذا؟ الركوع ليس عندنا دليل يخرج بعض مفرداته حتى نقول أن الركوع لا يكون عبادة إلا إذا تضمن لمعنى العبادة المصدر، بل كل ركوع عبادة اقترن بمعنى العبادة المصدر أو خلى عنه معنى العبادة المصدر، بمجرد وقوع الركوع وقعت العبادة، بمجرد وقوع السجود وقعت العبادة. ولذلك هؤلاء الذين يتدربون بعض فنون القتال كالأيكيدو مثلا يسجدون سجود، هذا كفر، من فعله فهو مشرك كافر، نوى العبادة أو لم ينهيها. أو من يتدربون بعض فنون القتال فيلزمون بالركوع للقاعة أو بالركوع للخصم، من فعله فهو مشرك كافر، قصد العبادة أو لم يقصدها، لأنه ليس عندنا دليل يخرج بعض مفردات الركوع، بل الدليل دل على أن الركوع مطلقا عبادة. الركوع مطلق الركوع عبادة، ليس عندنا تفصيل في الركوع. أما الاستعاذة والاستغاثة جاء الدليل الذي يخرج بعض مفرداتها، وهي الاستعاذة بما يمكن أن يستعاذ به من البشر الأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه أو بالأماكن المحصنة، وهذا شرط، وهذا جائز شرط خلوها من معنى العبادة المصدر، أي من كمال الحب وكمال الذل والخضوع. دليل ذلك ماذا؟ دليله ما جاء في الصحيحين عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفتن، قال: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الدليل الذي أخرج لنا بعض مفردات الاستعاذة، وإن لم يأتي لما قلنا بإخراج بعض مفرداته كالركوع والسجود، ليس عندنا دليل يخرج بعض مفرداته، فيكون الركوع والسجود عبادة مطلقا، ليس عندنا فيه تفصيل. وفي صحيح مسلم عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة، عوذها أو استعاذتها بأم سلمة ليس شركا، إذ هو استعاذة بحي حاضر فيما يقدر عليه، أي أن تشفع لها عند رسول الله. وفي صحيح مسلم أيضا: يعوذ عائذ بالبيت عند خروج، عند ظهور من؟ المهدي. يعوذ عائذ بالبيت، يعوذ عائذ بالبيت. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل، ماذا عندنا هنا؟ أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل من؟ النبي وأمته، وما به قد خطب النبي، تعميمه في المذهب السني، كل ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يشمله هو وأمته من بعده، هذه قاعدة كن منها على بال، إلا ما دلك الدليل على الاختصاص فيه، أما ما عداه فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم أمته من ورائه. يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم، وما به قد خطب النبي، تعميمه في المذهب السني. قل أعوذ، هذا أمر بالاستعاذة، أليس كذلك؟ بمن؟ برب العالمين. وما دمت قد أمرت، أمر النبي فأمرت من ورائه، لأن الخطاب للنبي ولأمته من بعده، ما دمت قد أمرت بالاستعاذة برب الفلق فرب العالمين يحبها ويرضاها، فهي داخلة في مسمى العبادة بالمعنى الاسمي، فتلحقها القاعدة العامة السابقة: لا يجوز صرفها لغير الله، كذلك من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، إلا ما أفرده وأخرجه الدليل مما سبق ذكره. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح، هنا جاء أمر بالاستعاذة، كذلك قل أعوذ برب الناس، والكلام فيها كالكلام فيما يسبقه. قال: ودليل الاستغاثة، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية، أي ماذا؟ أي أكمل الآية. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الاستغاثة هنا عندنا سين للطلب أي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من ضيق وشدة وكرب. والاستغاثة أنواع، أولا الاستغاثة بالله وهي عبادة تتضمن كمال الافتقار إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، رتب الاستجابة على الاستغاثة فدل كأنه يحبها ويرضاها فدخلت في العبادة. ولكن نفرقها هنا ونقسم، لماذا؟ نجعل عندنا نوعا من الاستغاثة نجعله جائزا صرفه لغير الله، لماذا؟ لأن الدليل قد دل عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه، فعندنا استغاثة هي ليست عبادة، فنخرج بعض مفردات الاستغاثة من العبادة فنقول عندنا استغاثة ليست عبادة. من أين فهمنا هذا؟ من الدليل، لو لم يدل عليه الدليل لقلنا بالأصل وهو عدم جواز صرف الاستغاثة مطلقا لغير الله. فالأول الاستغاثة بالله وهو المتضمن لمعنى العبادة المصدر كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. الثاني الاستغاثة بالأموات مطلقا، أو الاستغاثة بالأحياء الغائبين مطلقا، أو الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدرون عليه، فيما لا يقدر عليه الله كذلك، هذا كله كفر وشرك أكبر. النوع الثالث الاستغاثة بحي حاضر قادر شرط خلوه من معنى العبادة المصدر، أي شرط خلوه من كمال الحب والتذلل والخضوع، وهذا هو معنى العبادة المصدر. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، رتب الإجابة على الاستغاثة فدخل في معنى العبادة الاسم فتلحقها القاعدة السابقة. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. دليل الذبح أي دليل كونها عبادة. الذبح عندنا أنواع، الأول عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، أي فيه معنى العبادة المصدر، وهذا صرفها لغير الله شرك أكبر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، عندنا قاعدة تنسحب على جميع الأدلة إلا ما خصه الدليل. قل يا رسول الله وأمتك من بعدك، قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والذبح الذي لا يكون إلا لله هو الذبح المتضمن للذل والخضوع والتقرب، أي لمعنى العبادة المصدر. وعندنا نوع ثاني وهو أن يقع الذبح إكراما لضيف، أن يقع أن تذبح كي تكرم ضيفا، هذا جائز شرعا شرط خلوه من معنى العبادة المصدر. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الثالث أن يقع على وجه التمتع والاتجار، وهذا مباح، دليله قول رب العالمين وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فإن وقع الذبح لميت أو لولي قصد التقرب إليه كان هذا شركا وكفرا أكبر. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله، اللام هذه للاستحقاق أو الملك، لله أي يستحقها الله، لله أي يملكها الله، رب العالمين لا شريك له، هذا نفي للشرك. وفي الحديث قال المصنف قال الآية أي أكمل الآية، وفي الحديث أي الذي رواه مسلم لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فهو ملعون أي مطرود مبعود عن رحمة الله عز وجل وعن الجنة. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر يطلق ويراد به أمران، النذر يطلق على العبادات المفروضة مطلقا كل عبادة مفروضة تسمى نذرا. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم أي تمام الحج. ويطلق على النذر الخاص، والنذر الخاص هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، أن يلزم المرء نفسه بشيء لله عز وجل، وهو على نوعين: إما أن يكون مطلقا أو أن يكون مشروطا. تقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن كان مشروطا تقول: إن حصل لي كذا لله علي كذا. هذا مشروط الأول، هذا لا إشكال فيه. الثاني يدور بين الكراهة والتحريم على قولين لأهل العلم. جاء في الحديث: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. هذا في صحيح البخاري. فالثاني الذي هو النذر المشروط: إن نجح ابني فسأفعل لله كذا، إن شفي مريضي فسأفعل لله كذا، هذا محرم أو مكروه. والتحريم والكراهة هو من حيث الإقدام عليه لا من حيث الوفاء به، فإن وقع وجب الوفاء به لله. قد يشكل على أحد يقول: هذا محرم ومكروه، فلا يدخل في العبادة، أليس كذلك؟ لأن العبادة سبق واتفقنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإن نذرت نذرا مكروها لغير الله لا أكون قد عبدت غير الله. نقول: لا، هذا باطل، لأن النذر هو مكروه من حيث الإقدام عليه لعلة، وهو أنه كما قال النبي: إنما يستخرج به من البخيل. أما الوفاء به فهو واجب، ويحب رب العالمين الوفاء به. كذلك النذر يتعلق الشرك فيه بالوفاء، كذلك قد يتعلق الشرك بالشرط. تقول: إن شفى الله مريضي سأذبح للقبر الفلاني، هذا تعلق الشرك بالوفاء، أليس كذلك؟ تعلق الشرك بالمشروط. وقد يتعلق الشرك بالشرط، فتقول: إن شفى صاحب القبر مريضي فسأذبح لله كذا، كذلك هذا كفر وشرك. قد يقول قائل: اتفقنا أن الشرط من حيث هو ليس عبادة، لأن الله لا يحبه ولا يرضاه، أليس كذلك؟ فكيف تقول هو كفر؟ نقول: هو كفر من حيث الربوبية، لأنك جعلت لهذا المقبور، صرفت له بعض مفردات الربوبية، جعلته قادرا على أن يشفي مريضك، فأشركت في الربوبية فتكفر بذلك. واضح هذا؟ فالنذر لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر. امتدحهم الله عز وجل بكونهم يوفون بالنذر، فصدق على النذر معنى العبادة لاسم، أي يصدق عليه أنه مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيدخل بذلك في قاعدة العبادة، أي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرف من النذر شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا. وبهذا يكون المصنف قد فرغ من بيان الأصل الأول، وهو أصل معرفة الرب جل وعلا، فبين لك أن الله هو خالقك ورازقك، وهو الذي يربك بنعمه الظاهرة والباطنة، وهذا يلزم منك أن تفرده بالعبادة، فهو معبودك، ليس لك معبود سواه، إذ الربوبية تستلزم الإقرار بالربوبية تستلزم إفراد الله بالعبادة، تستلزم الألوهية، وما بقي لك بعد ذلك إلا أن تعرف مفردات العبادة، وقد بيّن لك المصنف بعض مفرداتها كي تفرد الله بها وكي لا تصرفها لغيره. وإن وجدت من صرف منها شيئا لغير الله على التفصيل الذي ذكر، فاحكم عليه عينا بالشرك والكفر، احكم عليه عينا بالشرك، هو بعينه مشرك كافر. هل يعذر بجهل أو تقليد؟ لا يعذر بشيء البتة، ما دام قد صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك، فهو عينا فلان ابن فلان، إذا رأيته يذبح لقبر، يذبح لولي، يدعو ويستغيث بقبر، يطوف بقبر، يركع لقبر، يسجد لقبر، مباشرة تحكم عليه بالشرك والكفر عينا، فينتفي عنه اسم الإسلام. وأنت إذا رأيته في بلد كبلادنا هذه، فالناس كلهم بلغهم القرآن بلغة يفهمونها، فتحكم عليه بالاسم والحكم. أما إن كان في مكان نائٍ في أدغال أستراليا أو في أدغال إفريقيا، فهذا يلحقه الاسم دون الحكم، إذ لم تبلغه الحجة الرسالية كذلك، وإن ادعى الإسلام، وإن نسب نفسه إلى الإسلام، وإن نطق بالشهادتين ليل نهار، فإن ذلك لا ينفعه، ويحكم عليه بالشرك والكفر بمجرد تلبسه بالشرك الأكبر، لأن اسم الشرك يلحق من تلبس به، لأنه يشرك بالله ويعدل عنه في العبادة. ونشرع بإذن الله تعالى وعونه بعد ذلك فيما يستقبلنا من الدروس إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى وأراد ذلك، في بيان الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام، ثم نرى الأصل الثالث الذي هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نرى الخاتمة التي ضمنها المصنف بعض قضايا البعث والإيمان باليوم الآخر، وضمنها مسألة الكفر بالطاغوت، والحمد لله رب العالمين.